بديعة مثل الجواهر والدرر ودقائق قد سطرت فيها المعاني والعبر فيها المعاني والعبر آياته قد أعجزت كل الخليقة والبشر كم لفظة ومقالة تحوي دلالات كثر بفصح قول محكم لم يبق لبسا أو يذر. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الشكر خصلة من الخصال العظيمة عند رب العالمين، بل الشكر هو الغاية من عبادة الله تبارك وتعالى. الشكر عبارة عن إظهار المحبة للمنعم عليك بالنعم وثنائه بلسانك وانعقاد قلبك لمحبته. وقد ورد في كتاب الله لفظ الشكر بصيغ كثيرة، تارة يأتي بصيغة الفعل ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، وتارة يأتي بصفة، وتارة يأتي بصيغة الاسم إما شاكرا وإما كفورا وقليل من عبادي الشكور. وهكذا فالله سبحانه وتعالى أمر عباده بشكره. لو لم يكن الشكر أمرا من أوامر الله كما قال اعملوا آل داود شكرا، أوما كان من اللائق بك، أوما كان من الواجب عليك أن تشكر نعمة من أوجدك ولم تك شيئا؟ أوليس من الواجب عليك أن تشكر ربا أوجدك وأنعم عليك بنعمة السمع والبصر والفؤاد؟ أنا تأملت فوجدت أن الله تعالى دائما يذكر هذه النعم الثلاث متتاليات متتابعات ويعقبها بقلة شكر المنعم عليهم. في سورة النحل جاءت صيغة لعلكم تشكرون، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. في سورة المؤمنون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. في سورة السجدة: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. في سورة الملك: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ولو تأملت لعلمت أن أكثر الناس لا يعرفون ولا يقدرون مقدار هذه النعم العظيمة. سمعك أيها المشاهد لي، بل بصرك لأنك تشاهدني، وسمعك لأنك تسمعني، وعقلك وفؤادك لأنك تفهمني، كم قيمته؟ لو عرضت عليك صفقة بملء الأرض ذهبا على أن تتنازل عن عينيك أفاعل أنت؟ ولو قيل لك تنازل عن سمعك وخذ ما شئت من الدنيا أتفعله؟ ثم ما فائدة وما قيمة من ذهب عقله ولو كان أجمل الناس وأغنى الناس؟ ملك ولا ابن ملك مثلا ذهب عقله، أيستطيع شيئا؟ أجمل الفتيان، أجمل فتاة ما شاء الله، وعندها الغنى والثروة والحسب والنسب، لكن ما عندها عقل. أتتزوجها أنت يا من تسمعني من الشباب؟ والعكس صحيح، أحد يلتفت إليك ويزوجك وأنت لا عقل لك؟ كم قيمة نعم الله. ولذلك دائما تأتي هذه الثلاث متتاليات: السمع والبصر والفؤاد، ثم الله يقول قليلا ما تشكرون. فاشكر ربك سبحانه جل جلاله، واعلم في خلاصة هذه الحلقة أن الشكر أو الشاكر أو العبد لا يكون شاكرا إلا إذا استجمع خصالا ثلاث: أن يعقد في قلبه أن هذه النعمة من الله وليست من غير الله، ثانيها أن يذكرها بلسانه من باب الدعوة إلى الله وتحبيب الخلق إليه والثناء على الرب سبحانه وتعالى، ثالثها أن يصرف هذه النعم في مرضاة من أنعم بها عليه. فبصرك لا تلتفت إلى ما حرم الله عليك، سمعك لا تصغي إلى ما كره الله، لسانك لا تتكلم به عما كره الله، جوارحك كلها نعم من الله لا تستبدل بها ملء الأرض ذهبا، اجعلها لله وفي طاعة الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لنعمة شكره، وأن يرزقنا أن نشكره أناء الليل وأطراف النهار، وأن يحشرنا مع الشاكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفصح قول محكم لم يبق لبسا أو يذر، لم يبق لبسا أو يذر.